مصطفى أنت الأمين يا خير خلق الله خير المرسلين يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة سابقة كنا تحدثنا عن المظاهر الشكلية والسلوكية للمتكبر، وفي هذه الحلقة حنركز على الخصائص النفسية للمتكبر، والأهم من ذلك كيف يصنع المتكبر، بمعنى ما هي الطرق التربوية التي تصنع هذا المتكبر. خلينا نبدأ بأهم الخصائص النفسية. أول خاصية تميز المستكبر أو المتكبر هي تورم الذات. وتورم الذات قضية نحتاج أن احنا نقف عندها، يعني عشان بس على الأقل نلقي شوية الضوء على إيش يعني تورم الذات. المستكبر يرى أنه إنسان عظيم الشأن، قدراته عالية، يعني بمعنى آخر زي ما يقولوا بالبلد كده ما فيش زي أنا. هذا هو مفهوم المستكبر عن نفسه، والحقيقة أنه ليس كذلك، فهو غالبا ما يكون عالى على غيره، مو بس كمان ما هو يعني عظيم الشأن، هو عالى على غيره، ومو بس عالى على غيره في أمر ولا أمرين، ممكن يكون عالى على غيره في أمور كثيرة جدا. وربما بهذا الشأن يخطر في بال البعض، طب ليه تتورم الذات عند بعض الناس؟ إيش العوامل اللي تؤدي إلى تضخمها وتورمها بحيث أنه صاحبها يشوف نفسه أنه هو ما فيش زيه على الإطلاق؟ أول شيء قبل ما نتحدث عن هذا الورم في الذات، وهو يعني ورم معنوي وليس ورما ماديا، لا يتخيل أحد أنه احنا نتكلم على سرطانات في الجسد، لا، احنا نتكلم على إذا جاز التعبير سرطان ولكنه على المستوى النفسي. احنا كيف يتكون عندنا كبشر مفهومنا عن أنفسنا؟ هذه النقطة الجوهرية لازم الكل يدركها. مفهوم الذات في الحقيقة يبدأ بالتكوين من خلال الكلام اللي يسمعه الطفل الصغير من المحيطين به، دول هم أول من يصنع هذه الصورة عن الطفل في نفس الطفل. ثم بعد ذلك، يعني بمعنى آخر، اللي يختار ألوان هذه الصورة واللي يبدأ برسمها وإعطائها ملامحها وعلاماتها هم المحيطين، أب، أم، جدين، شوية شوية الأخوة والأخوات الكبار إن كانوا موجودين، خلان، عمان، عمات، إلى آخره. وتنتهي مجموعة البشر التي ترسم هذه الصورة للذات بكل الأشخاص المحيطين. بعد ما تكتمل الصورة في أذهان الجميع وإحنا نكبر شوية، نبدأ إحنا نكمل هذه الصورة. هذا لا يعني أن الكبار سيتوقفون عن المساهمة في رسمها، لا، إنما يستمرون في صار طرفين. إذن الآخرين اللي هم آباء وأمهات وتوابعهم، ثم صاحب الذات نفسها. المربين للطفل إذا أظهروا إعجابهم فيه وهو صغير وبالغوا في تصوير جماله أو ذكاءه أو حذقه أو براعته في الكلام، ويعني ولم يضعوا حدودا، وفي مناسبة وبدون مناسبة دائما مديح وثناء، بين قوسين على ما فيش، يعني هذا الكلام عبارة عن مبالغة زائدة عن الحد. هنا ننتبه، لو كان هذا الوصف ورسم الذات لشيء موجود، لإمكانيات موجودة، هذا موضوع آخر، لكن هم يبالغون في القليل الموجود فيرسمونه بحدود ضخمة جدا. هذا من هنا يبدأ الورم، وكل ما أضافوا مديح وثناء كل ما الورم ازداد. لذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام يلفت نظرنا إلى جزئية لها علاقة بهذا الموضوع، حينما يقول الراوي أن رجلا جعل يمدح عثمان، فعمد المقداد فجثى، جلس على ركبتيه، وكان المداح رجل ضخم، فجعل يحثو في وجهه الحصباء، التراب والحصى، فقال له عثمان: ما شأنك؟ يعني ليش تسوي كده أنت؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. هنا المداحين المقصود فيهم الذين يمدحون بالباطل وبما ليس في الشخص من الممدوح من خصائص وصفات، حتى يجعل منه كما يقول القرطبي في تفسيره بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه، يعني يستخدمون وسيلة عشان يأكلوا، ولا علشان زي ما يقول المثل يأكلوا في عقله حلاوة. وأما إذا كان المديح لرجل بخصائص أصلا موجودة به يعني بأفعال حسنة وبأمور محمودة فهذا ليس يعني هؤلاء الناس ليسوا من المداحين. هم لما يمدحوا إنسان بخصائص موجودة فيه حتى يرغبوه ويرغبوا الناس بتقليده فهذا أمر متفق عليه أنه ليس ضمن إطار ما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم عليه مصطلح المداحين. طبعا لما نكبر ونحن على هذه الهيئة وهذه الصفات اللي المداحين المربين يعني وصفونا بها ممكن نوصل إلى مرحلة نبدأ نتدلل فننشأ ونحن نتصور أنفسنا كما صورونا هؤلاء الكبار. فإذا كانت قدراتنا كما وصفوها ممتاز فحتيجي المدرسة وتكمل هذه العملية عملية الوصف ناس وفوق الحق بخاصة إذا نجحنا في الإفلات من العقاب. هذه هي هنا مربط الفرس زي ما يقولوا، امدح اثني عزز لا بأس، بس خلي وصفك ومدحك وتعزيزك في حدود ما يتمتع به الطفل. أما إنك تبالغ فأنت حترسم أو حتضع حجر الأساس لشخصية مغرورة. إذا زدت الطين بلة وصرت ما تسمح لأحد أن يحاسب هذا الطفل اللي بديت أنت ترسم له الشخصية المغرورة، فهنا نحن أمام بداية الكارثة وبداية صنع الشخصية المستكبرة. ليه؟ لأنه سيشعر هذا الطفل بأن ما يعامل به الآخرين من الأطفال هو لا يعامل به، ما يقع عليهم من تطبيق للعقوبات هو لا تقع عليه، هو ينفذ منها. وهنا تكون شخصية المستكبر قد توضحت معالمها. طب لو كان الطفل لا يملك هذه الإمكانيات الضخمة اللي الآباء والأمهات والمحيطين بيوصفوها، هنا اللي حيحصل أنه حتنصلع له شخصية بالمعكوس، يعني حيتحول إلى شخصية أشبه ما تكون بالطبل الأجوف، وهنا الشخصية سوف تتورم وسيكبر الفرد وستكون صورته عن نفسه باعتبارها نفس عظيمة، والحقيقة أنها ليست كذلك. يعني في الأولى على الأقل هو عنده خصائص، أما في الثانية لا، هم يصفون ويمتدحون طفل ما عنده مثل هذه الإمكانيات، فسيتحول إلى طبل أجوف ويعتقد أنه يملك نفسا عظيمة، والحقيقة كما قلت ليست كذلك. ولكن السؤال الآن كيف يردم هذه الفجوة والهوة ما بين الصورة اللي رسموها الكبار وبين الحقيقة التي هو يشعر بها؟ هنا هذه النفس الواهنة الضعيفة قليلة الحيلة أمثل وسيلة أنه هو يتعالى على الناس ويتعالى على القواعد، لأنه بهذا التعالي يجنب نفسه أنه ينحط على قدم المساواة مع الآخرين. طبعا يحاول يهرب من, من, من, من التساوي هذا عشان لا تنكشف أموره، عشان لا ينفضح أمره، ولأنه يوهم نفسه أنه قوي وقادر عبر هذا الهروب كما يقولون إلى الأمام، فيحافظ على قدر ما من احترامه لنفسه ولو كان هذا الاحترام واهن وكاذب. هذه أول طريقة من طرق تربية الشخصية المستكبرة، وبهذه الآليات تعمل. لكن في طريقة ثانية، هذه الطريقة الثانية عكس الأولانية. إذا الأولى فيها مبالغة لصفات بعضها موجود أو لمبالغة لصفات أصلا ما هي موجودة، في الطريقة الثانية في حط من قيمة الفرد، يتعامل بمهانة، يتعامل بإذلال، يتعامل باحتقار، يستخدم معاه الألقاب السيئة، تسمع أذنه هذه الألقاب السيئة التي يطلقها عليه الكبار، ويبدأ يشعر بأنه تافه وعاجز وغير كفؤ لعمل أي شيء، فيرى نفسه كذلك ويصدق ما يقولونه عنه الآخرون. في هذه الحالة ينجح المربين في رسم صورة للطفل في نفسه وعن نفسه باعتباره شخصية وضيعة عديمة القيمة ولا تستحق الاحترام. لما يكبر في الأغلب الأعم سيسلك سلوك المتكبر. ليه؟ لأن سلوك المتكبر في هذه الحالة سيكون تعويض عن إحساسه بهذه الدنيا. ولما كان كل منا يملك جملة من الحاجات النفسية، وهو كذلك هذا الطفل اللي صنعت الشخصية المستكبرة عنده سواء بالمبالغات أو بالإذلال، سيبحث عن طريقة لتقديره لذاته، ويحتاج هو للتقدير الاجتماعي، ولذلك نجده يسلك مسلك تعويضي من خلال التعالي على الناس ومجانبة الحق، أي من خلال ممارسة صور الكبر السلوكية اللي تحدثنا عنها في المرة الماضية، حيث تشبع هذه الممارسات لديه هذا الإحساس بالنقص والعجز وبآلية لشعورية بحتة. ولذلك في الأغلب الأعم الشخصيات المستكبرة إما أن تكون شخصيات تشعر بنقص هائل جدا في أعماقها فتقوم بالاستكبار كتعويض عن هذه المشاعر مشاعر النقص، أو أنه ربي بطريقة تمت المبالغة ببعض الصفات الموجودة، أو صنعت له صفات ومدح في بخصائص ليست موجودة عنده، يعني إما بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. بمعنى أن المستكبر قد يمارس هذه الآليات السلوكية دون أن يشعر، وبخاصة من لديه مشاعر النقص. وأيضا نجد إضافة إلى هذا التعالي، نجد أنه شخص عنده مهارة عالية جدا بالتبرير، وغالبا ما نجد تبريراته مفعمة بالأحكام والمعايير الذاتية، يعني عبارة عن قواعد تخصه هو، معايير تخصه هو، وسرعان ما ينهار أمام المعايير الربانية التي لا تقبل أي نمط من أنماط السلوك الاستكباري، وسرعان أيضا ما نجده يحتمي بما لا فضل له به كانتمائه لأسرة معينة أو لفريق معين أو لحي معين أو لمدينة معينة. لذا فلا غرابة أن لا يجتمع الإيمان والكبر في قلب واحد. ليه؟ لأن الإيمان يترافق مع رسوخ لقدر هائل من المعايير الربانية في النفس، يزداد حجمها مع مقدار هذا الإيمان. ومن السهولة بمكان أن نفهم الآن قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. السبب أنه الإيمان يطرد الكبر، الإيمان فيه تواضع للخالق، الإيمان فيه التزام بالمعايير الربانية وليس بالمعايير الذاتية. هذه الصفة الأولى اللي هي تورم الذات. الصفة الثانية العناد، وهي صفة تميز المتكبر أو المستكبر بشكل واضح جدا. ليه؟ لأنه العنيد يمتنع عن قبول الحق مع أنه يعرفه. وحين نقول عاند في الأمر، أي خالف وأصر على المخالفة مكابرة أو بغير مكابرة، ويعني أيضا الابتعاد عن الصواب. لذا فنحن لا ينبغي أن نسمي كل من يقف مع الحق ويسانده دون تراجع شخص عنيد، لأن العنيد كما أسلفنا هو الذي يمتنع عن قبول الحق مع معرفته به. لذا فإن المستكبر شخص عنيد يحيد عن قبول الحق، وقد وصف رب العالمين المستكبرين بهذه الصفة في أكثر من موضع في القرآن الكريم: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. وفي موقع آخر يرفض المستكبرين حتى الأدلة المادية الواضحة، كما يصور ذلك رب العالمين عز وجل في الآية التالية: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. الملفت هنا أن البراهين دي مادية شايفتها عيونهم، يقدمها لهم الخالق عز وجل في صورة عقوبات مفصلة واضحة بينة، لم تفلح مع كل هذا الوضوح والبيان، لم تفلح في ردهم. لا الطوفان اللي يغرق ويرعب ويذهل، ولا الجراد الذي يسد الأفق فيثير في النفوس الرعب والهلع، ولا القمل ولا الضفادع ولا حتى الدم، كلها لم تجدي نفعا معهم. فبدل أن تكون براهين ترجعهم للصواب، نجد أن العناد يحول بينهم وبين الاستفادة من هذه البراهين والأدلة. وهذا الكبر يدفع صاحبه إلى المزيد من الاستعلاء على الحق، وهكذا يكون المستكبر شخص جامد الذهن، غير قابل للتعلم، غير قابل للاستفادة، لا من خبراته ولا من خبرات غيره. الصفة الثالثة التي تميز المستكبرين الطفولة الفكرية. فنجد أن الشبه ما بين الطفل وما بين المستكبر شبه كبير. وخلونا يعني نقف قليلا عند هذه الصورة الدقيقة التي يصف بها نوح عليه السلام قومه بعد أن دعاهم 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، ما ترك من جهد جهد، بذل كل ما يخطر في البال وحتى كمان ما لا يخطر في البال، ولم يبخل عليهم لا بعطف ولا بنبل ولا بخير ولا برغبة في المغفرة. قال لهم: يا قومي إني لكم نذير مبين. إيش يبغى منهم؟ أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ليه؟ لأني رسول الله. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ما جئتكم يا ناس يا عالم إلا لخيركم وصلاحكم، بل إن طاعتكم لي هي الطريق لمغفرة رب العالمين لكم، يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. يذكرهم بسنن الله أنه إذا جاء الأجل ترى ما في مهرب منه، مع ذلك لا حياة في من تنادي. فأيضا هو يؤكد عليهم أن رحمة الله بكم ترى لها أمد، ينبغي الوقوف عنده لمن يريد المغفرة، أما التمادي الذي تفعلونه فسيؤدي إلى نفاذ المدة وانتهاء الأجل. وفي نهاية المطاف بعدين يقدم نوح تقرير النهائي لرب العالمين بعد 950 سنة، قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أفادهم إطلاقا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وبعدا عن الحق. ومما يؤلم يا ربي أنني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم غطوا رؤوسهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وهنا تتكشف لنا بصورة جلية الخصائص الطفولية للمستكبرين، فهم بلا شك يحملون على كواهلهم سنين عمر مديدة 20 30 40 50، ولكنهم على المستوى الفكري والسلوكي أطفال، بل وأطفال عنيدين. الأطفال لما تجي لطفل عنيد تتكلم معه يقوم يحط أصابعه في أذانه ما يبغى يسمعك تماما، هؤلاء مثلهم. الطفل تعبيره عن رفض الكلام الذي يقال له تم من خلال إغلاق الآذان. وبعض الأطفال ما يكتفوا بأن يحطوا يعني أصابعهم في أذانهم، يغطوا رؤوسهم تماما مثل النعامة. النعامة أحيانا تدفن رأسها في التراب فلا ترى أحدا فتظن أن أحدا لا يراها. هؤلاء المستكبرين لهم من خصائص الأطفال هذا الذي ذكرناه، ولهم من خصائص النعامة ما ذكرنا أيضا، فهي لا ترى أحدا والطفل لا يرى أحدا، إذن أنا ما أحد شايفني. مثل هذه الصورة لسلوك المستكبرين تلقي بظلال الشبه الكبير بين المستكبر وبين الطفل العنيد الذي لم ينضج بعد. ذات متورمة، عناد، طفولة فكرية، ثلاثة خصائص رئيسية تميز الأشخاص المستكبرين. في الحلقة القادمة نكمل الحديث عن صناعة شخصيات المستكبرين. إلى أن ألقاكم في تلك الحلقة أترككم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.